الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلى، وبيان ما خالف فيها الدليل الشرعي. ونبدأ بكتاب الطهارة، وبينت المرة السابقة والتي قبلها عشرات القواعد الأصولية التي بها يعلم كيفية الترجيح بين الضعيف والصحيح في مسائل الشريعة، وجعلت هذا الكتاب مباشرة وممارسة لهذا العلم الهام. وطالب العلم الرغبة عنده أن يستطيع أن يرجح بين الراجح والمرجوح، وهذا في الفقه المقارن، فمن أهمية من الأهمية بمكان ما ذكرته لك في مجموعة القواعد الأصولية وبينتها وشرحتها لكم. ينبغي لكل طالب أن يحفظ هذه القواعد، هي التي تميزه وتجعله يعرف الراجح من المرجوح، وهذا الذي يسعى إليه طالب العلم إلى أن يتوفاه الله. كتاب الطهارة، المسألة الخامسة في معاودة الجنب للجماع، هل فرض عليه الوضوء؟ قال ابن حزم في المحلى: مسألة، ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام ولذكر الله تعالى، وليس ذلك بواجب. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذكر له أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. والحديث في البخاري ومسلم. ولما روته عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يأكل أو ينام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. والحديث أيضا في البخاري ومسلم. قال ابن حزم: قلنا وبالله التوفيق، أما الحديث في كراهة ذكر الله تعالى إلا على طهر فإنه منسوخ بما حدثناه. ثم روى بسنده عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه تعار من الليل، تعار كما عندك في الهامش، هب من نومه واستيقظ كما في النهاية في غريب الحديث والأثر. قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا من قال، يعني أي إنسان قال اللهم اغفر لي أو دعا أستجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. والحديث في البخاري. قال: فهذه إباحة لذكر الله بعد الانتباه من النوم في الليل وقبل الوضوء نصا، وهي فضيلة، والفضائل لا تنسخ. دي قاعدة، الفضائل لا تنسخ، الأمر الفضيل والأمر الخير لا ينسخ. أخ سأله أخ فقال: أريد الاستخارة لأضحي. فالأخ كان عنده فقه، فقالوا: أنت لا، يعني لا تحتاج إلى استخارة، الأعمال الصريحة من غير استخارة، ده الأصل، إلا في حالة التعارض، يعني له أمران مثلا في عقيقة وأضحية يستخير، لكن يستخير على أمر ليس في الأعمال الصالحة كما قال هنا، والفضائل لا تنسخ، ولأنها من نعم الله علينا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وهذا أمر باق غير منسوخ بلا خلاف من أحد. دي مسألة مهمة، دائما نقول القاعدة: لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، ولا يقال بالنسخ عند الاحتمال، لكن في أمور بينة، الأمور الطيبة بينة، الإنسان دائما يوصي بالأعمال الصالحة ولا نسخ فيها. وأما أمره عليه الصلاة والسلام فهو بالوضوء فهو ندب لما حدثناه عن عائشة أم المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا ولا يمس ماء. قلت رواه الترمذي وقال حسن صحيح وأبو داود في سننه والنسائي وصححه المجد في المنتقى وكذلك صححه ابن حجر في التلخيص الحبير كما عندكم في الهامش. قال كل هذا زي الفل تمام إلا معاودة الجنب للجماع فالوضوء عليه فرض بينهما للخبر الذي رويناه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. والحديث في صحيح مسلم وغيره. ولم نجد لهذا الخبر ما يخصه ولا ما يخرجه إلى الندب إلا خبرا ضعيفا من رواية يحيى بن أيوب وبإيجاب الوضوء في ذلك يقول عمر بن الخطاب وعطاء وإبراهيم النخعي والحسن البصري وابن سيرين. ابتداء في الحديث الذي ذكرناه من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نحن نتكلم في مسائل معاودة الجماع الجنب للجماع هل هو فرض عليه أو وضوء. فجملة معرفة أحاديث أدلة الأحكام تأتي بها في مسائل كثيرة من مسائل الشريعة، قد تأتي بحديث في القصاص والتوحيد تستدل به في الحيض. فمنظومة الجمع بين أدلة الأحكام في غاية الأهمية. تمام؟ بعد أن قال ابن حزم وأتى بما عنده أقول قلت كل ما قاله صحيح ثابت إلا الأمر بالوضوء عند العود مرة أخرى للجماع طبعا. وعنده حجته فقال إلى الندب إلا خبرا ضعيفا من رواية يحيى بن أيوب وبإيجاب الوضوء في ذلك بقول كذا، فهو عنده الحجة. قلت كل ما قاله صحيح ثابت إلا الأمر بالوضوء عند العود مرة أخرى للجماع. وقد ذكرت في الهامش رواية ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بزيادة فإنه أنشط للعود. قال الشوكاني في نيل الأوطار عند حديث كذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، رواه مسلم في صحيحه. فقال والحديث يدل على أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة يعني براحته. قال النووي وهذا بإجماع المسلمين ولا شك في استجابة في استحبابه قبل المعاودة، ولا شك في إيه؟ في استحبابه قبل المعاودة أن يعود ويجامع مرة أخرى في نفس الليلة، لما روى أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه. النبي يكون النبي عنده قدرة على الجماع قوية، فكان يدور في يوم واحد ويطوف في يوم واحد على كل نسائه، فقال يغتسل عند هذه وعند هذه. وقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا، وفي رواية أنس بن مالك قال هذا أزكى وأطيب، أزكى وأفضل، أفعل تفضيل ليس من الوجوب، فقال هنا هذا أزكى وأطيب. قلت والحديث رواه ابن ماجه في سننه وأبو داود وابن حجر في التلخيص والبيهقي في السنن الكبرى. قال وقول أبي داود إن حديث أنس أصح منه لا ينفي الصحة، مسألة أصح لا ينفي الصحة ولم يقل ضعيف. وقد قال النووي هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين، فعل الأمرين في وقتين مختلفين. وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود وتمسكوا بحديث الباب اللي هو فليتوضأ بينهما إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وحديث هنا هذا أزكى وأطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أزكى وأطيب ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما بينت في القواعد، لابد من حفظ هذه القواعد، وجمعتها لك جمعا في هذا الكتاب، تمام؟ فقال هذا أزكى وأطيب ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد قال قبل هذا: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. فلو قال هذا أزكى وأطيب فهذا يصرف الحديث الأول: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. وإجماع الصحابة على أن الأمر للوجوب ما لم يرد دليل يخصصه، ووجد الدليل هذا أزكى وأطيب، قلت ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقال له أنس: طاف على نسائه ذات ليل اغتسل عند هذه وعند هذه. وقيل: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ لو كان هناك بيان من رسول الله ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة يذكر الحديث الأول ويقول هو على الوجوب وأنا أزيده، فإذا سكت، والسكوت إقرار من رسول الله. فهذا الحديث صرف هذا الأمر إلى الوجوب الاستحباب. قال: وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود وتمسكوا بحديث باب، وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب، وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم بلفظ فإنه أنشط للعود، الحديث هو فإنه أنشط للعود، أنشط لك أن يعني عندما تغتسل تستطيع بقواك أن تجامع مرة أخرى لأن هذا الغسل أنشط للعود، فبين العلة، فعندك القواعد الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فعندك القاعدة تفهم بها كيف ترجح بين المسائل. قال: وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب، وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم بلفظ فإنه أنشط للعود صارفا للأمر إلى الند، ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار وصححه الشوكاني. شرح معاني الآثار الكتاب عندي، الطحاوي إمام وعنده شرح مشكل الآثار من أقوى ما يكون من أدلة التعارض، يعني مكست سنين على هذا المنبر آتي من كلام شرح مشكل الآثار، عندي 10 مجلدات سنين، الأدلة التي تتعارض هي صحيحة وتتعارض، وغالب النسخ وشرح مشكل الآثار كما هو عند الإمام الطحاوي. فأتى رجل بارك الله فيه جعل هذه الأمور على الأبواب الفقهية، وصدق ونصح بارك الله فيه، لربما هو مصري أو غير مصري، المهم يعني إن الحديث من سنين عدة الطبعة. المهم فهذا الحديث، هذا شرح مشكل الأثار من أهم ما يكون، شرح مشكل الأثار على الأبواب الفقهية، يبين لك مسألة التعارض. يبقى 10 مجلدات آلاف الأحاديث تقرأها وتعرف كيفية الدفع، ده هذا كله علم، هذا كله علم، ولا يأتي بين يوم وليلة، يأتي بعشرات السنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فقال هنا رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال أهل العلم وابن حزم قال: شرح معاني الآثار يقدم على سنن ابن ماجة، ويكون الكتاب الرابع من السنن، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة. شرح معاني الآثار كتاب سنن زي الترمذي وأبو داود، فهو إمام، لأنه سنن ابن ماجة فيها الكثير من الأحاديث الضعيفة، تمام؟ فقال هنا: ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي من حديث عائشة قالت: كان النبي يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. فهذا الحديث الأول هذا أزكى وأطيب، والثاني يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. قال: ويؤيده أيضا الحديث المتقدم بلفظ إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قلت الحديث هنا رواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح ورواه أبو داود، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. عدم معرفتك لمعرفتك لما ذكره النووي والشوكاني يؤدي إلى الخلل في عدم معرفة الراجح من المرجوح. فمن أهم أهم أهم ما يكون كتاب فقه الفقه المقارن، ونشرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو أخصر كتاب مختصر في الفقه المقارن، لأن الفقه المقارن مجلدات، حتى نيل الأوتار مجلدات كثيرة. ففي هذه الحالة لابد أن تفهم لماذا يحدث الخلل في عدم معرفة الراجح من المرجوح. أنت لابد أن ترتقي بنفسك وتتعلم، هذا في غاية الأهمية. قال الشوكاني في نيل الأوتار: فيجب الجمع بين الأدلة، اللي هو كما أقول لك الإعمال أولى من الإهمال، فيجب الجمع بين الأدلة على بحمل الأمر على الاستحباب. قال فيجب، يعني المسألة ما فيهاش فيجب، تمام، حتى يبين. والفروض لا تثبت إلا بيقين، والنبي فرض علينا في الحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، وهذا فرض. ثم هناك أدلة صرفت هذا الفرض إلى الندب والاستحباب، فلا حرج. ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جرب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء، كما في حديث الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، مش قبل صلاة، قبل أذان المغرب، صلوا قبل المغرب، أي قبل صلاة المغرب بعد أذان المغرب، اللي هم ركعتين، هناك ركعتين، هاتان ركعتان وتحية المسجد كذلك. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب 3 مرات على الوجوب، ثم قال في الرابعة: لمن شاء. 3 مرات وقال لمن شاء. فهنا يبين صلى الله عليه وسلم أهمية هاتين الركعتين، ثم ما أراد أن يشق على الأمة، وكان بالمؤمنين رحيما. فهنا قال لمن شاء، فيدل هذه وتدل هذه الأمرية ب3 مرات على استحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا. قال ثم قال لمن شاء، لأنه لو لم يقل لمن شاء، لو لم يفعلها الرجل لأثم ودخل النار عياذا بالله. هذا هو كما قال في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي، لأن الأمر فيه مشقة، لأمرتهم. فبين أن أهمية واستحباب النبي للسواك، وكذلك استحباب النبي لهذا، فقال: نعم، ويتوضأ إن شاء. قال: والمراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة، لما عرفناك غير مرة أنه هو الحقيقة الشرعية، لا يقال الوضوء غسل اليدين فحسب، تمام، هو الحقيقة الشرعية، وأنها مقدمة على غيرها. وبينت لك في القواعد التي ذكرتها إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، وهذه القاعدة من أهم ما يكون، حتى لا يصرف ظاهر الآية والحديث عن ظاهرها بغير دليل. قال: وقد صرحت بذلك، وقد صرحت بذلك عائشة في حديث الباب المتفق عليه ولفظه. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث في الصحيحين، تمام. فهو يرد على ما جنح إليه، يرد على ما جنح إليه الطحاوي من أن المراد التنظيف، ويبين لك اللفظ على حقيقته ولا يصرف، لا سيما في مسائل اللغة. قلت: فكل هذه الأحاديث صريحة صحيحة بعدم الوجوب للوضوء لمن عاود الجماع. القضية هنا الذي تقرر وجوبه على أهل العلم أن يبينوا. الوجوب من الندب، نحن لا ننفي استحباب عياذا بالله طبعا المعاودة، الغسل عند المعاودة، ولكن القضية هنا ننظر إلى ما يجوز وما لا يجوز. فإننا لما نعلم ما يجوز وما لا يجوز لا نقع في الحرام. فالتأصيل العلمي والتقصي الشرعي في مسائل الشريعة لابد أن يعلم، لأن الأحكام التكليفية خمسة: واجب ومندوب مستحب وحرام حرمة كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، والمباح أو الجائز. فلابد من معرفة هذه الأحكام الشرعية الخمسة. تمام؟ قلت: فكل هذه الأحاديث ثابتة صريحة صحيحة بعدم الوجوب للوضوء لمن عاود الجماع. فقوله عليه الصلاة والسلام فإنه أنشط للعود، وقوله صلى الله عليه وسلم هذا أزكى وأطيب، ففيهما العلة لصرف الوجوب إلى الاستحباب، والقاعدة الكلية الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. يكفيك هذه القاعدة، تستخدمها في مئات بل وآلاف المسائل. كما بينت لك ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أول ما تكلم في مقدمته في أول صفحة تكلم على علم أصول الفقه، ونقل منه بعض المسائل ليبين، وبين هذا أنه فعل هذا لكي يعلم لماذا كان يرجح بين المسائل التي مختلفة عند أهل العلم في المذاهب سلفا وخلفا. فهذه من أهم ما يكون، ومن بداية أمري وأنا أستفيد بهذه المسألة. لما كتبت كتابي إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو المحجة في وجوب الصلاة والاستحباب، فبدأت هذا الكتاب بجملة من القواعد أبين فيها ما فعلت. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، ولذلك من أفضل الكتب في فقه العلم في فقه علم الفقه المقارن المحلى والمغني، المحلى لابن حزم، وعنده كتاب الإحكام في أصول الأحكام من أجود كتب علم أصول الفقه على الدليل، وكذلك روضة الناظر لابن خدامة، فهو فقيه أصولي وهذا فقيه أصولي، وكذلك ابن رشد كذلك، لأنه قال أنه لخص كتاب المستصفى في الأصول للغزالي، وهو كتاب مهم في علم أصول الفقه. فالجمع بين علم أصول الفقه وبين الفقه من أهم ما يكون، وبينت أن هذا ليس في المسائل العملية، البيوع والقصاص والأطعمة والأشربة والصلاة وكذا، وكذلك في الأمور العلمية في التوحيد. لذلك بينت كتاب من أهم ما يكون، ليس لكتابي ولكن لأهمية التصنيف، أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. كل أهل العلم سلفا وخلفا في مسائل تخريج الفروع على الأصول، كتاب التمهيد للإسنوي المصري يدرس في كل الكليات الشرعية في مصر وفي كل العالم، ودرسناه في كلية الشريعة وفي كتب كثيرة، كتاب التلمساني وكتاب الزنجاني وكتاب ابن اللحام، كله في تخريج الفروع على الأصول، الأصول اللي هي قاعدة الأصولية، ثم يأتي لك بالفروع لتفهم هذه القاعدة. فكل كلامهم كان على المسائل العملية، لذلك قالوا في علم أصول الفقه: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية. فوقفت عند هذا الكلام وتعقبت عليه: ليس كذلك، علم أصول الفقه لا يستغل في مسائل يستغل في المسائل العملية وليس العلمية. سبحان الله، التكلم في دين الله أصله التوحيد، حديث صحيحين، لما أرسل صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قال: وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكتبت هذا الكتاب وخرجت الفروع على الأصول في المسائل العقيدة، فكان من أهم كتبي في هذا الباب. فقلت يعني صححت ما قاله أهل العلم في أصول الفقه. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، وحذفت العملية الشرعية مطلقة عامة، علمية وعملية، علمية وعملية. العلم والقواعد التي تتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وهذا مهم للغاية. وذلك مع هذه الأحاديث السابقة بما فيها من الجمع بين الأدلة ودفع التعارض عنها، والقاعدة الكلية الإعمال أولى من الإهمام. وذلك أن الأصل إقامة السنن، إقامة السنن كلها عند صحتها لفظاً ومعناً سنداً ومتناً. عندما تكثر من عشرات الآلاف من الأحاديث، يمن والله وتالله وبالله، كلما في بداية الطلب أقرأ مصنف مثلاً مسند الإمام أحمد، المعجم الكبير للطبراني، عشرات الآلاف، كلما وقفت على حديث سجدت لله شكرا. ربنا يعلمك السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، هذا كتاب الله. أما الأحاديث الإمام أحمد والأعمش، مليون حديث بين الموقوف والمرفوع، وكل الحفاظ مئات الآلاف من الأحاديث. فكلما وقفت على حديث فهمت وعلمت وتعرف كيف تصرف. يعني قال النووي في شرح مسلم، وكذلك نقله ابن حجر في فتح الباري في حديث البخاري ومسلم، أن النبي نهى عن كفت الثياب والشعر. كفت الثياب هكذا، يعني تفعل هكذا فاتركه هكذا. فقال النووي: وهذا مصروف من الوجوب إلى الاستحباب عند الجمهور. فبحثت عند الجمهور فلم أجد دليل يدل على الصرف، وكنت قد نويت أن أكتب كتابا في هذه المسألة، وانشغالي بالكتب منعني عن هذا الأمر، لأنني مستمر في بعض الأمور بما يفتحه الله عليه. فالقضية هنا ليست قضية الصرف دليل، هذا وجوب، تقول صرف من الوجوب إلى الاستحباب. ما الدليل كما فعلت؟ أتيت بحوالي 4 أحاديث، لكن لا أقول وعلى الجمهور قال يصرف عن ظاهره إلى الاستحباب. ما الدليل؟ والإمام النووي إمام في الحديث وفي الفقه وفي اللغة وفي الأصول وفي التفسير وفي يعني رجل إمام. فالقضية هنا لا تنظر إلى الشهرة، الجمهور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالقضية المرجعية، كل شيخ حتى أنا تراجع على ما أقول، لربما غفلت، لربما نسيت. ما القضية؟ سبحان الله، نحن إنسان، وما كان ربك نسيا، احنا أساتذة في النسيان كل العالم مع السنين. فالقضية هنا لابد من التحقيق العلمي والتأصيل الشرعي والتقعيد المنهجي، هو الذي يلزمك. أنا أخذت من الشيخ بعض القواعد، الشيخ أخطأ في هذه المسألة، لا حرج، وأتعلم منك، أنا أعلمك لتعلم نفسك. فالقضية هنا لابد من التقعيد، هو الذي يبين لك أهمية الارتفاع من شأنك العلمي وتدخل في مرحلة الرجولة. جل طلبة العلم ما زالوا صبيان، فنسأل الله أن يلهمهم الخير. وروى البخاري في صحيحه ومسلم عن عمر بن الخطاب أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. إن المفروض يبقى في كلمة، سبحان الله، إلى صفحة 92 تقريبا لم يحدث خطأ في كلمة، ثم نم، مش ثم نم، تمام. توضأ واغسل. قلت: ذكر هذا الحديث ابن حجر في التلخيص الحبير عند الحديث 189 وذكر معه ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر عن عمر قال: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نام، ينام ويتوضأ إن شاء. وصححه ابن حجر: فهذا صارف واضح من الوجوب إلى الاستحباب والندب. قال: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نام، ينام ويتوضأ إن شاء، كما فعلت في كلمة إن شاء. فهنا هذا رجل من أهل الحديث عنده التتبع والاستقراء، فأتى بهذا الحديث ليصرف الحديث الأول: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، من نفس حديث عمر أيضا. فشوف المسألة بيحدث ماذا؟ حديث عمر وثابت في البخاري ومسلم، والحديث الثاني مع عمر في رواية أخرى، فالذي لا ينشط في الجمع يأتي بحديث عمر الأول وينسى حديث عمر الآخر، ويحدث البلبلة ويحدث الشتات ويحدث الخلط وعدم الترجيح. لا يا شيخ، ده في حديث قال لك كذا، ولا بد من الوجوب. فهنا المسألة لا بد من الفهم، ولا بد من استيعاب أدلة الأحكام، فلا يتجرأ طالب العلم أن يصد عن هذا سواء طالب علم أو شيخ إلا بالدليل. قلت لكم دائما: انتظروا، من صمت نجا. أنتم ما زلتم صغارا، مع كثرة السنين تقرأ وتقرأ وتقرأ وتقرأ، لكن تبقى طالب علم لا بتراجع ولا بتحفظ ولا بتحقق ولا تقرأ ولا شيء، أنت هتفضل طول عمرك لغاية ما تموت. كل يوم وكل ساعة ينبغي أن تزيدك علما، وإلا ستظل على ما أنت. واعلم، قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ليس كل طالب علم يصل إلى ما يريد ويصبح شيخا وداعيا إلى الله على بصير، ليس كذلك. هناك أسباب، الحكم الوضعي أسباب وعلل وشروط وموانع. فإذن لن تكون بين عشية وضحاها تكون طالب علم على درجة التحقيق العلمي والتحقيق الصحيح والتقصي، لا، البحث والتنقيب وقراءة الأحاديث كل هذا يجعلك تصل إلى ما وصل إليه شيخك. طيب، قلت: وروى النسائي في سننه وابن خزيمة في صحيحه وأحمد في المسند وصححه المجد في المنتقى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. هذا حديث عاشر. فكل هذا يعني مثلا يقول رجل شاب والله هنا يعني أطلق لحيته، وبعد ما أطلق لحيته بحاجة بسيطة جدا والله كما أقول لك، فأتى بعد في خطبة قال لي: يا شيخ أنا مستعد إن شاء الله، يعني وأحب العمل في الدعوة وكده، وعايز أخطب. تخطب مين، واحدة ولا تخطب في نفهم يعني. فبينت له بأدب يعني عشان لا أنفره، فقلت له: كذا كذا كذا كذا كذا، المسألة مش سهلة يا ابني، كذا كذا كذا كذا كذا. فالمسألة يعني بيبقى فيه نية لشيء، وسبحان الله لابد من الوعي ولابد من الفهم. فالقضية لا تأتي بين يوم وليلة، لا. هذا قلت أقول مرارا وتكرارا: طالب العلم لا يضيع إن استطاع إلى ذلك سبيلا لحظة أو ساعة أو يوم من غير اطلاع. الله أعلم حيث يجعل رسالته. أصدق الأمر مع الله سبحانه وتعالى سيعلمك، والله وتالله وبالله أقولها وأقولها دائما لأبين لك ما يفتح الله على الإنسان عندما يريد أن يعلم الناس، أو ابتداء أن يعلم نفسه. أبحث في مسألة، أكتب كتابا، أصنف شيئا في مسألة، وأطلع على المسألة بشتى محال هذا الأمر وهذه المسألة، فيفتح الله علي بأمر في نفس المسألة التي أبحث فيها لمسألة أخرى كنت قد نويت أن أتكلم فيها، وأنا لم أفرغ نفسي للمسألة الثانية، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا يقصر الناس الأمر على الرزق المادي، تبقى أنت أهبل وعبيط. الرزق الأخروي والرزق العلمي، أنا أسجد عندما أعلم معلومة لم تصل إلي من سنين مثلا. فالقضية هنا لابد من الوعي والفهم، ومن يريد الله به خيرا فقهه في الدين. وروى أبو داود في سننه نعم عليك الصلاة والسلام. نعم نعم طبعا طبعا نسأل الله أن يفتح عليكم ويعلمكم ما ينفعكم، اللهم أمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أعلم حيث يجعل رسالته كما ذكرت آنفا، وتعمدت أن أذكر هذه الآية، وكتبت عليها من حوالي 12 سنة أو أقل أو أكثر مقالة في مقالات سلسلة المقالات الفقهية الأصولية الله والمنهجية. الله أعلم حيث يجعل رسالته. العلم كثير وفوق كل ذي علم عليم، وكما في صحيح البخاري موسى كليم الله ومن أولي العزم الخمسة، منهم موسى عليه السلام وقف على المنبر في صحيح البخاري وهو نبي، وليس هناك هو نبي ونبي بني إسرائيل، فقال أنه أعلم أهل الأرض. فربنا سبحانه وتعالى أمره أن يذهب إلى الخضر، والخضر نبي، وما فعلته عن أمري وحي، فتعلم منه. وفي الحديث أتى طائر وأخذ شرب من النهر، فهذا بيّن الحديث أنه هذا لا ينقص من علم الله شيئا سبحانه وتعالى. فالعلوم عظيمة وكثيرة. فالقضية هنا الإنسان يتقي الله، وتقوى الله تفتح عليك الأمور. يا إخوة، القضية هنا كثرة التصانيف ولا المقالات، وده أحط في دماغي أن أنا هعمل كذا وخلاص أكتب، لا والله والله وتالله أنا لا حول ولا قوة لي. أنا مهتم بالدعوة وأحمل همها ونصبها، وكما قال الحسن البصري المؤمن لا يكون إلا في حالة حزن ليلا ونهارا بما يحدث للأمة. فعند احتمال النصب والتعب للأمة وتريد أن تصلح هذه الأمة سيفتح الله عليك بالعلم، هذا على يقين. فلا تعصي الله، واتق الله في أهلك وفي أولادك، تتق الله في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة. وكثير من طلبة العلم والأمور والله يعني كثرت الأسئلة من النساء، يعني كثرت جدا. في بعض الإخوة عندهم غلظة شديدة، يتعاملون مع النساء عبدة للجماع والغسل والشرب ما ينفعش، عيب. اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أسيرات. المرأة تمشي من بيت أبيها انتهى الأمر، وليها هو زوجها انتهى الأمر. والإخوة يعني سبحان ربي، أخ مش لازم ذكر اسمه هنا الآن، يعني لسه شاب صغير جاي يسألني دلوقتي أنه طلق امرأته. طب ينفع الكلام ده؟ أنت لسه شاب يا ابني، طب أنت اتجوزتها ليه وطلقتها ليه؟ تلعب بالنساء؟ مش ممكن، ده لسه شاب صغير، لسه شاب صغير وطالب علم، يعني ما وصلش يمكن للثلاثينات. الله، طب ايه تتزوج ما انت عندك الاولى، اقضي حاجاتك بها. وعندي فتوى قلت مساله العزل تنظيم الناس للا حرج، قلت لو امرأة ورجل تزوجا وهما الاثنان في طلب العلم يجوز له أن يؤجل الزواج سنين ولو 10 سنين عفوا الإنجاب، فالأخ يتسرع ويتزوج، يجي بعد كده يسألني طب هعمل إيه مع مراتي وأنا ده كلام مش ممكن تفعله لأختك لخالتك لابنتك، فاشي. اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. هذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى المعاصي. والله يا إخوة في شباب يتعاملوا مع النساء إنهم جزم حثالة الناس، ليه؟ مش ممكن. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لماذا هذه الأمور تغيب؟ وهذه من الأسباب التي تمنعك من أمور الدعوة وأمور التدريس، إنه كما يقول الأخ وهذا صحيح، مسألة العلوم كثيرة، فالإنسان يأخذ بالأسباب. وخذ من شيخك، التقعيد العلمي ينفعك في كل شيء. عندما تحفظ القواعد الشرعية، مفاتيح العلوم، قواعد التفسير، قواعد مصطلح الحديث، قواعد علم أصول الفقه على الأخص، قواعد اللغة، كل هذا ينفعك عندما تذهب إلى، دائما أقول من 30 سنة يا إخوة أنتم ستذهبون إن شاء الله، سيكون أمركم إذا وفق الله أن ترجعوا إلى بلادكم وتعلموا وتصبحوا شيوخا، فلا تقصروا في البحث والتعليم، واتقوا الله كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. قال قطبي وعد من الله أن من اتقاه علمه، وقد يجعل في قلبه ابتداء نورا يفرق به بين الحق والباطل، ويجعل في قلبه فيصلا فرقانا، قال تعالى يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ابتداء النور لتفهم ما يلقى إليك، ثم يجعل في قلبك فرقانا تفرق به بين الحق والباطل. فكلما كان طالب العلم على الأخلاق الطيبة وعلى الدأب في التعلم وعدم الميوعة والنسائية في عدم التعلم، هذا يوصلك مع الاجتهاد والرجولة إلى عندما تصل إلى بلدك يعلمك الله. وهناك لابد من التأصيل برضو بلا شك، يعني دائما الإنسان يعني كما قلت لكم لابد أن يكون معك ولو كتاب واحد في أدلة الأحكام وتحفظه وتعلم فهمه وشرح الحديث، وتنتهي من كتاب الله حفظا وشرحا مش حفظه فحسب وتفسيرا، والمسائل التي تساعدك كتب الفقه وكتب التفسير، كل هذه الأمور يعني تلملم لك هذا الأمر التي ولذلك لا بد حتما ولزاما إن استطعت ذلك، وهذا توفيق من عند الله، أن تكون في كلية شرعية أو معهد شرعي سواء في مصر أو في غير مصر، لأن الكليات تمنهج لك الأمر. ليس هناك في العالم رجل يدرس لكل الناس، هذا كذاب أشر، يدرس كل العلوم الشرعية مش ممكن، مستحيل عقلا وشرعا، لا سيما في هذه الأونة، لا سيما في هذه الأونة. السيوطي إمام فقيه ومحدث وحافظ، عنده الجامع الصغير والجامع الكبير، الجامع الصغير 10,000 وكذا بشرحهم شرحه الصنعاني والمناوي، وهذا الكتاب أكثر من مرة قرأته بشرحه. عنده الجامع الكبير 100,000 حديث له فحسب، للسيوطي نفسه 100,000 حديث في الجامع الكبير، أنت متخيل 100,000 حديث في كتاب منفرد، وله في علم أشباه النظائر اللي هو كتاب أشباه النظائر السيوطي اللي هو القواعد الفقهية، وكتاب في غاية الأهمية وكنا ندرسه في كلية الشريعة وغيرها يعني. فالشاهد وهذا إمام وادعى أنه مجتهد مطلق، ما فيش دلوقتي مجتهد مطلق بعد شيخ ابن تيمية وأصحابه ابن القيم وما شابه، ما فيش مجتهد مطلق الآن. فقال ادعى على نفسه بالاجتهاد المطلق، فهو شافعي، فأتى الشافعية مذهب واحد، فأتى الشافعية وعلموا عليه في مسائل خالف فيها المذهب الشافعي فسكت. هو إمام. فقضية مسألة العلامة كنا نتساهل في الكلمة، فيش علامة دلوقتي، كلنا طلبة علم، كلنا طلبة علم. علامة دول يقال لمتخصص مثلا في علم الحديث كالشيخ الألباني رحمه الله مثلا، هذا قال المشايخ عليه كما قال شيخ ابن باز: لا أعلم تحت أديم السماء رجلا يعرف أحاديث رسول الله أكثر من الألباني. والشيخ ابن باز فقيه ومحدث، وكان يصحح ويضعف. فالشاهد هنا كلمة علامة هذه تقال لا تقال الآن. فلا تغتروا في الشهرة، القضية لابد من التخصص العلمي، لابد من التخصص العلمي. اقرأوا مقالة من سنين كتبتها: العالم العامي في نظر الأصوليين، العالم العامي في نظر الأصوليين. وعنيت بعض الناس يعني، فبينت الكلام، وكان الكلام كالصاعقة على هؤلاء وعلى أصحابهم. أنا لم أذكر اسما، فانتشر القول في مصر كلها: ده الكيال بيقولوا على فلان عالم عامي. يا عم أنا ما جبتش سيرة حد، أنا بتكلم بالأدلة. ما أنت لما تيجي تتكلم بالأدلة ما ينفعش حد يرد عليك، يشتموك. شاب والله كان دعاني في مكان عنده أدرس عنده فلما تكلمت في كتابي معالم دعوة تتآكل بن تنحر، فقال على الصفحة بتاعته صفحته: هذا الأسود لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا سعيد أنني أسود. الإمام أحمد بن حنبل قال: كان طوالا شديد السواد. الحمد لله رب العالمين. يبقى أفريقيا كلها هو دلوقتي يزم كل أفريقيا ويزم بلالا لا حول ولا قوة إلا بالله. عبث، ورب الكعبة عبث. فالقضية هنا لابد من الفهم، لابد من الفهم. كثير والله إخوة يعني بكت دما تذهب إلى رجل فلاني سنين، ثلاث أربع سنين لا يدرس لها إلا هذا، وهو غير متخصص ورب الكعبة. ثم بعد ذلك بعد أربع سنين يذهب إليه الشباب الصغار بالشهرة، بعد السنين يبكون، والله العظيم عشرات ومئات، ويأتون إليه: يا شيخ كذا وكذا وكذا. وحدث أن عينت بعض الناس وقلت للشباب: يا إخوة لا تذهبوا إلى فلان كذا كذا غير متخصص، لابد من التخصص الشرعي، واذهب لكل عالم عنده علم خذ منه. وأنا أردت الخير، وشباب سفهاء، أنا لا أريد له أن يصل إلى هذه السنين ثم يبكي. فذهب ووشى بي عند الناس وحدثت فتنة، وما زلت أحذر: دعك من السفهاء. فالقضية هنا لابد من التحذير ولابد من البيان. أنت في ثغرة، أنت في ثغرة، ولابد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يميز الإنسان ويفتح عليه، والفتح من عند الله سبحانه وتعالى. فبارك الله فيك، اجتهد في الإخلاص لله وتدعو الله دائما، وقل: رب زدني علما. ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يدعو رسوله إلا بهذه الدعوة: وقل رب زدني علما. هذا هو. فكلما ازددت علما ميزك الله عن غيرك. تمام. طيب، قال: وروى أبو داود والترمذي في سننه وأحمد في المسند، وأبو داود وأورده المجد في المنتقى وقال صحيح عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء، وده ثابت جدا، فإنه أنشط للعود. هذا الحديث به علة فأخذنا منه كذا وصرفنا منه الوجوب، أما هذا فأقوى. قال كان النبي، عائشة رضي الله عنها قال كان النبي إذا أراد حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء. شوف كم حديث. فإن أردت أن ترجح أو تحقق مسألة تأتي بكل هذه الأدلة. طب هذه الأدلة تأتي من فراغ؟ لا يا حبيبي، لغاية ما عينك تمأ ويضعف نظرك من كثرة القراءة والبحث والتنقيب. هذا هو، لابد من هذا الفهم وهذا الوعي، لابد من هذا الفهم وهذا الوعي، لأن المسائل مسائل العلوم كثيرة جدا، ولابد من البحث والتنقيب، لابد من البحث والتنقيب، وكثرة البحث تؤدي بك إلى الاعتدال الفقهي المنهجي الأصولي الحديثي، كل هذا وإنما يأتي بالبحث. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: في الحديث دليل على أن الجنب يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل وقبل أن يتوضأ، فعدم علمك بهذه الأحاديث قد تظل يعني في ضنك، بمعنى يعني مثلا في أيام الشتاء، يعني النساء يكرهن الشتاء لا سيما إن كان الزوج يريد أن يجامع كثيرا، عشان تروح تغتسل والدنيا ساعة وشغلانة زرقة تكره زوجها، ما المسألة هم، انت واخد بالك؟ فالشاهد يعني فالحديث بوجوب الوضوء في الشتاء، ومثلا ما عندكش سخان لسه هتسخن مية وبتاع، فتبقى تتوضأ وأنت في متضايق لقلة معرفتك للأحاديث، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كل هذا صفحات كثيرة في مسألة واحدة أبين لك كيفية الترجيح. المسألة السادسة: في إزالة النجاسة وتأثيرها في صحة الصلاة. قال ابن حزم في المحلى: مسألة، وإزالة النجاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فهو فرض. هذه المسألة تنقسم أقساما كثيرة يجمعها أن كل شيء أمر الله تعالى على لسان رسوله باجتنابه أو جاء نص بتحريمه أو أمر كذلك بغسله أو مسحه فكل ذلك فرض يعصى من خالفه، لما ذكرنا قبل من أن طاعته تعالى وطاعة رسوله فرض، وبالله تعالى التوفيق. تمام. فقال هنا مسألة وإزالة النجاسة وكل ما أمر الله به تعالى بإزالته هو فرض. قلت: روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. انتبه، معك الأحاديث نعم فبها ونعمت، معك الحديث من غير أن تعرف معنى الحديث لن تستطيع فهم واستنباط المعنى. فقضية هنا وإزالة النجاسة وكل ما أمر الله به بإزالته هو فرض. تمام. فقلت، قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور، هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط من صحة الصلاة، هذا لا خلاف فيه. تمام. طيب، قلت وقد عرف الأصوليون الشرط فقالوا: ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أنت معك الحديث ومعك القاعدة الأصولية، لو لم تكن معك القاعدة الأصولية لن تستطيع أن ترد على ابن حزم في المحلى أو على غيره. قلت: فالطهارة شرط لصحة الصلاة، فإن عدمت بطلت الصلاة، لا تقبل صلاة بغير طهور. فعموم الكلمة الطهور في المكان وفي اللباس وفي الجسد، هذا عموم، وعندنا العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. فإن عدمت بطلت الصلاة. وقد يتوضأ المكلف ولا يصلي لأن وقت الصلاة لم يحن بعد، لذلك قال ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هو توضأ للصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الوضوء وجود ولا عدم، لأنه توضأ ولن يصلي الآن لأنه لم يأتي الوقت بعد، تمام؟ لأن الوقت وقت الصلاة لم يحن بعد. فها هنا معنى قوله ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لأنه قد وجد شرط الصلاة ولم يصلي لعدم دخول وقت الفرض، تمام. قال الشوكاني في نيل الأوطار، وكما قلت، وانتبهوا إلى وسائل التصنيف والبحث، ليس لك تصنيف الآن، البحث، يعني لا تؤلف ولكن ابحث مسائل واركنها في مكتبتك. فمن وسائل وعلل وأسباب وشروط البحث الوقوف على التفسير في الآيات وشروحات الأحاديث ومعرفة أدلة الأحكام والقواعد الكلية، كل هذا يجعلك تستطيع أن تبحث. قال الشوكاني في نيل الأوطار، قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. انتبه، هذه لفظة أخرى في صحيحين. المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة لا تسأل عنها يوم القيامة، وهو معنى الصحة. هناك الإجزاء وهناك القبول. الإجزاء تجزئ صلاتك ولا تقبل، كالحديث صحيح مسلم من أتى عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل، ليس لك فيها ثواب، ولكن هي مجزئة ولا تسأل عنها يوم القيامة. فقال هنا وهو معنى الصحة، لأنها ترتب الآثار أو سقوط القضاء الصحة، وترتب الآثار موافقة الأمر. يبقى أنت فعلت الصلاة صلاة صحيحة من كل جوانبها. ولما كان الإتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها كما بينت القاعدة، تنزل المظنة مكان المئنة، مكان اليقين، تنزل المظنة مكان المئنة، وكان القبول من ثمراته، عبر عنه به مجازا، فالمراد بلا تقبل لا تجزئ. قال الحافظ في الفتح، وأما القبول المنفي في مثل قوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فهو الحقيقي القبول، لأنه قد صح العمل ويتخلف القبول لمانع من أتى عرافا. ولهذا كان بعض السلف يقول لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. قاله ابن عمر، قال لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. فانظر إلى فقه الصحابة، يعني معنى كلام ابن عمر صلوا وحجوا وتصدقوا وصوموا وقد لا تقبل صلاتكم، قال لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا، لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. سبحان ربي العظيم على هذا الفهم. ومن فسر الإجزاء بمطابقة الأمر والقبول بترتب الثواب لم يتم له الاستدلال بالحديث على نفي الصحة، لأن القبول أخص من الصحة، صحيح في إجزاء وفي قبول. وعلى هذا فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا، من كثرة التقعيد في كتبي وقراءة واهتمامي بمفاتيح العلوم، هناك كلام في شروحات أهل العلم تعنونه وتجعله قاعدة، فقال فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا. قلت فقد تقرر بما تقدم أن معنى الأحاديث في الطهارة بالوضوء والغسل من الجنابة، ويدخل في عموم وجوب وفرضية الطهارة طهارة الجسم والملابس من النجاسات. يبقى المسألة هنا، يبقى هذا شرط. فالذي يصلي ونجاسة على ملابسه أو على جسده فهذا الشرط يبطل الصلاة، تمام؟ لأن العموم لا تقبل الصلاة بغير طهور، ومن لوازم ومقتضيات الصلاة المكان والملبس والجسم، تمام. ويدخل في عموم وجوب وفرضية الطهارة طهارة الجسم والملابس من النجاسات، لقول الله تعالى وثيابك فطهر. فهذا ظاهر الآية، وإن كان يدخل فيها أيضا طهارة الدين والقلب والمعتقد والعمل والخلق كما ثبت في أقوال السلف. وبينت هذه الآية وهذا كله فعلا، هذا من الألفاظ المشتركة التي ليس بينها تعارض، بل هي مترادفة، طهارة الدين وطهارة القلب والمعتقد والعمل. فإذا لا يقبل الله صلاة بغير طهور تشمل هذا، عموم كلي ولكن هناك تخصيص، تمام. ما هو دلوقتي من أتى عرافا وأتى بمعصية كبيرة وفاسق في مسائل المعتقد، فطهارة الدين والمعتقد تلغي الصلاة؟ لا، قبول وإجزاء، تمام. فيكون الكلام طهارة الجسم واللباس والمكان فرض واجب، والفرض والواجب يختلف عن الشرط، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، تتوضأ وتصلي صلاة صحيحة، صليت بدون وضوء صلاة باطلة، ما يلزم من عدمه العدم. والواجب قد يحل محله شيء آخر. النبي كما في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين نسي التشهد الثاني بعد الركعة الثانية، قام ولم يتشهد، فلما أتم صلاته وتشهد فسجد سجدتي سهو ثم سلم تسليمتين. فهاتان السجدتان أجزأت عن التشهد، والتشهد الأوسط واجب. أما الطهارة فهي شرط، ومن غير الطهارة لا يقبل العمل. قال قلت فيكون الكلام طهارة الجسم واللباس والمكان فرض واجب، فإن صلى المصلي وعلى جسده أو ملابسه نجاسة فهل تبطل صلاته؟ والأصل طهارة الجميع، عندنا الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور، ولكن هو الفرق بين أمرين. فالمرجعية هنا مسألة أصولية للتباين بين الواجب أو الفرض وبين الشرط، فيكون الكلام كذلك. ليس هناك دليل يدل على شرطية طهارة الجسد أو الملبس أو المكان، فكانت الجهة منفكة، فرض وواجب وشرط، لا ليست بشرط. الدليل يا عم الشيخ هقولك، فتصح الصلاة مع الإثم ولا ثواب فيها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كمن صلى بثوب حرير بلا مرض ولا عذر شرعي، فبالإجماع على حرمة الحرير للرجال لا للنساء، ولكن ليس هناك دليل على بطلان الصلاة بالحرير أو الثوب المغصوب أو المسروق أو الصوب النجس. ووجه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله، وقوله ولا تقبل صلاة بغير طهور. ولا هنا نفي صحة يعني عموم، ومثله على الراجح قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأبو حنيفة والحنفي قال بقوله فاقرأوا ما تيسر منه، فخصص هذا بهذه الآية، وليس كذلك. لا يقبل الله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالفاتحة الكتاب هنا شرط. والحديث الذي نقل الكلام عليه أبو عمر بن عبد البر وقال حديث معلول بجميع طرقه. ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير هذا الكلام والحديث قراءة الإمام قراءة للمأموم، حديث باطل من جميع طرقه، معلول من كل طرق. وهذا مئات وآلاف الملايين، مئات الملايين من المسلمين يأخذون بهذا الحديث. فقلت هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فربنا قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ خذوا عني مناسككم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بالأحاديث، والحج خذوا عني مناسككم. فقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، من القرآن يعني، هذا فسره وبينه رسول الله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية لا تجزئ، شوف اللفظ الجميل، لا صلاة قد يكون لك فيها شك، لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فعندك قول أبي حنيفة فاقرأوا ما تيسر منه، هذا عموم وفيه احتمال، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. لماذا خصصت يا أبا حنيفة هذا على الصلاة؟ فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا يحتمل في الصلاة وفي غير الصلاة. وإن احتمل في الصلاة على التحديد فهذه الأحاديث تبين قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وعلهم يتفكرون. رواه البخاري ومسلم، والرواية الثانية رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. هناك سنن الدارقطني وغير محسوبة من الكتب التسعة، والإمام الدارقطني من أقوى المحدثين ومن أقوى الناس في معرفة العلل، وعنده كتاب مجلدات كبير العلل الكبير. فكتاب سنن الدارقطني من أهم ما يكون، ونرجع إليه دائما في التصحيح والتضعيف. فهناك كتاب، يعني كتاب سنن أبي داود شرحه أبو الطيب العظيم مبادي، اسمه هكذا عون المعبود شرح سنن أبي داود. أما وكذلك كتاب الدارقطني شرحه، وأظن هذا هو الشرح الموجود يعني للدارقطني، سماه المغني على شرح الدارقطني هكذا. نعم، ايه مش سامع ايدي والله مش سامعك. علي حسك، علي حسك. فرض يعصى من خالفه. أنا كنت بقول للإخوة برضو بترجع لنفسي عشان أشوفها كده. عامة يعني فرض يعصى لمن خالفه، لأنه لم يأتي بالفرض، لأن الفرض واجب، فهو لم يأتي بالواجب، هذا معنى الكلام. طيب تمام. قال ورواية مسلم الأخرى، وهو الحديث هنا أنا أجزئ الشرح والمعنى لكي تبقى في مراحل في تنزيل المعلومة. قلت وبرهان ذلك في التفريق بين الطهارتين أن رواية الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ورواية مسلم الأخرى بلفظ لا تقبل صلاة بغير طهور. قلت فرواية مسلم هذه قد تشمل نوعي الطهارة كشرط لا كفرض وواجب، ورواية الصحيحين خصتها بطهارة الوضوء والجنابة من غير ذكر للشرطية بقوله إذا أحدث. انتبه للكلام، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن الطهارة هنا لا تقبل صلاة بغير طهور، طهارة لإيه؟ للحدث، للجنابة، للريح، للبول، للوجه، للمذي. أما طهارة الجسم فهي عموم آخر، فرض وليست بشرط. يبقى الطهارة الأولى خصت وخصت يعني حديثان، لا تقبل صلاة بغير طهور، والثانية قال لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعندما تجمع بين الحديثين وتعلم معنى إذا أحدث، ففي هذه الحالة كان هناك تخصيص لعموم هذه الطهارة على الحدث. تمام؟ قلت فهناك عموم وخصوص، أو عموم مخصوص، بل قل مجمل ومبين، أو قل بكل ذلك فينتج لك صحة صلاة من صلى بثوب نجس أو جسد عليه نجاسة، والله تعالى أعلى وأعلم. أضيفك حديثا آخر، الحديث الثابت في السنن صححه الجميع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة، والنبي والصحابة يرتدون النعل الأحذية، والنبي قال خالفوا أهل الكتاب وصلوا بالنعال، وهذه من السنة. ولكن طبعا الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والعادات والأعراف، وقاعدة كلية وبينتها في مجموع القواعد التي ذكرتها. فالمسألة هنا كنت أتكلم من طريق المزحة، يعني في أيام المطر وهذه الأمور، فرجل يدخل على مكت ما شاء الله ويقول سأطبق السنة، ويدخل ويفسد كل المسجد بهذا الذي موجود عنده. فالقضية لابد من الوعي يعني. المهم، فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي وسط الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهما، فلما انتهى من الصلاة فسألهم لماذا خلعتم نعالكم، فقالوا فعلنا كما فعلت يا رسول الله. سبحان الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، النبي يفعل فيطبقون سنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قالوا كذا، فبين لهم أن جبريل نزل إليه وعلم أن في نعلي نجاسة وقذر، لربما كانوا يتغوطون في الحشان وما شابه، فخلعهما. إيه وجه الدلالة هنا؟ مسألة الفرض والواجب ومسألة الشرط. لو كانت النجاسة شرطا لا بد لرسول الله أن يخرج من الصلاة ويصلي صلاة ثانية، لأنه صلى بنجاسة، ولا يجوز تأخير البان عن وقت الحاجة. فالنبي أكمل صلاته، لم يستأنفها، لم يبدأها من جديد، فأكمل صلاته، وهذا يدل لا يجوز تأخير البان عن وقت الحاجة، وهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى بنجاسة لأنه لا يجوز تأخير البان عن وقت الحاجة. قد يقول قائل، ومن حقه أن يقول، هذا أمر علمه النبي وما كان يعرف ونزل عليه الوحي، ولكن هناك أحاديث النبي في مسألة الطهارة، فلا يستقيم قول هذا الرجل. ولكن يؤخذ من هذا الحديث أن الطهارة فرض، ولابد، أنا لا أصلي في بملابس نجسة، ولكن لو حدث صحت صلاتي أم لا، هذا هو الذي يقال، وهذا هو التحقيق والتقصي العلمي. فانظر إلى هذا المضمون وهذه الطريقة في مسألة الترجيح وكيفية النقد، كيفية النقد. الإنسان يعني في شباب يعني يأخذها الحمية من عشرات السنين، شباب كانت في الأزهر يعني، وكل واحد في الأزهر عايز يبقى عبا خطيب وما شابه، فكان المسجد يكثر يعني كثير يعني، والإخوة، فبعض الطلبة يعني لا يصبر. يعني ذكرت حديث تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، هذه الرواية. هناك تركتكم على البيضاء على ليلها كنهارها. في شيء يسمى الاستئناف، قد يكون هناك كسرة وتقول ليلها بدل ليلها. الأخ لا يدري بهذه المعلومة، والخطبة كانت قوية ولله الحمد والمنة، نسي كل الخير الذي في الخطبة. الشيخ أصلي مش كذا وكذا وكذا وكذا، حاجة هم يعني شباب ما فيش وعي. هو في ذهنه أنا عندي معلومة أقولها للشيخ، الشيخ أخطأ، مش غلط، ما ينفعش هذا، لا يستقيم. لابد من الأدب، لابد من الأدب. ولا حرج، أنا لا أتحرج أن يعلمني. أنا تعلمت ومشايخي قالوا هذا وكانوا يفعلون معي، والله وتالله بالله، في الماجستير والدكتوراه، أستاذ دكتور وكان عشرات السنين يدرس في السعودية وكذا وكذا وكذا، قال والله كان عنده حاجة وسبعين يعني، فأنا أصغر منه بحوالي سنين يعني كثيرة، فقال والله يا بني لقد استفدت منك، في الماجستير قال هذا وفي الدكتوراه قال هذا، يعني ده دكتور وده دكتور. فأنا لا أتحرج، ولكن لابد من أن تسكت، يبقى المعلومة واكلة قلبك ومش عارف تسكت لسانك. يا عم اسكت اسكت، قد قالها الشيخ عشرات السنين وأنت تحضر الآن أو من سنة أو من شهر، لابد من ضبط الكلام. لذلك قال أهل العلم اصبروا على المشايخ، قالوا لعكرمة اصبر على ابن عباس. ابن عباس كان عكرمة كان عبد له، وأخذ العلم من ابن عباس وكان صبيا، فابن عباس قال له النبي، دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ماذا يفعل؟ كان يربطه بجنزير من الحديد ليجلس ويتعلم منه. انت واخد بالك، كان شاب يعني. أنس بن مالك رضي الله عنه أمه وأبوه أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة، وكان عمره 10 سنين صبي، فكان النبي يرسله ليفعل كذا مرة من مرات، فأطال عليه الوقت، فخرج النبي فوجده يلعب مع الصبيان. ففي هذه الحالة الإنسان يصبر ولا يتكلم كثيرا. تعلمون لما تعلم ترجمة الإمام أحمد، قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل أن أباه على حفظه لمليون حديث كان لا يقرأ أحاديثه إلا من كتابه، يقرأ هكذا هكذا إمام أهل السنة والجماعة. قال ما سمعت من أبي إلا 100 حديث في 1,000,000 حديث قالهم بكلماته. فالأمر تنبه، هذا في غاية الأهمية. ومسألة غالب أهل العلم يفعل هذا ويفعل العكس. عندما تأخذ الخطبة بيدك، القضية هنا أكثر من عشرات السنين كنا نقول الخطبة من عندنا وكذا. عندما تكتب الخطبة وتأتي كما في البحث، كما في البحث الخطبة، يحدث الارتجال، وربما فتح الله عليك بالارتجال أو لا، وربما تنسى، وربما يحدث نوع من اللجلجة. فعندك الخطبة تأتي يعني بعض الإخوة يعني أكثر عشرات السنين وسنين كثيرة يقول يا شيخ بارك الله فيك الخطب اكتبها وأنزلها PDF أو أطبعها، من أهمية ما أفعله في الخطب، فأتي بالأدلة وآتي بالتفاصيل حتى لا أنسى، فأكتب الخطبة معلومة. فالقضية هناك عدم وعي، الناس تعودوا على الوعاظ، والوعاظ هم الذين أهلكوا الأمة ورب الكعبة. الواعظ لا يؤخذ منه علم، كل هؤلاء الوعاظ المشاهير ليسوا من أهل الشهر، وليس من أهل الحل والعقد. فاستخرت الله سبحانه وتعالى في مسألة كتابة الخطبة، وهذا أمر في غاية الأهمية، لا يزيغ عنك ولا يدخل إليك وسوسة الشيطان وتكتبها وتراجعها وتشكلها، فتأتي بالمعلومة خالصة. لكن الذي تعود محمد حسان والناس دي كلها والناس أنا 25 سنة أخطب، ويعني كنت في غاية حتى وأنا مع الورق في يدي في شدة كأنه منذر جيش، هذا هو، سواء معك كلام خطبة أم لا، معك كلام أم لا ورق يعني. فالشاهد هنا لابد من الوعي، ولابد من الفهم، ولابد أن يتأدب طلبة العلم مع مشايخهم. مش كل حاجة تيجي على لسانك تقولها للشيخ، هذا عبث وجهل، ما ينفعش، ما ينفعش. تكلم أهل العلم، أهل العلم بشر ويؤثر فيهم الكلام، فلابد من حسن اللفظ وحسن التصرف، زي الأخ اللي قال الرجل الأسود، فلابد من الفهم والوعي، بارك الله فيك. طيب، المسألة السابعة في الاستنجاء بالأحجار. قال ابن حزم في المحلى وما بعدها، مسألة: وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة. كل مسألة أتكلم فيها في كل مسائل الفقه تأخذ من المسألة قواعد ومنظومة للترجيح بين الراجح والمرجوح لكل مسألة، حتى في مسائل الشريعة كلها. ليه؟ لأن وسائل الترجيح تكون معك في كل مسألة، في الحيض وفي النفاس وفي التوحيد وفي القصص وفي البيوع وفي الخوارج وفي المبتدعة، كله بنفس المنهج واحد. طيب، وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة لا يكون إلا بالماء حتى يزول الأثر، أو بثلاثة أحجار متغايرة، فإن لم يبقى فإن لم ينقي فعلى الوتر أبدا. الثلاثة لم ينقي، والحديث ثلاثة، تمام. فهنا العلة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلم يحدث التنقية بثلاثة أحجار، فهو الوتر خمسة سبعة أيا كان يزيد كذلك حتى ينقى. فروى بسنده عن سليمان سلمان الفارسي قال: قال لنا مشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء، في رواية كان يهوديا، يعلمكم كل شيء حتى يعلمكم الخراءة البراز والغائب. فقال سلمان: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهانا عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على المنبر فقال: إنما أنا بمثابة الأب أعلمكم، فبدأ يتكلم في الاستنجاء. فهناك أمور لشرط من شروط الصلاة وصحة الصلاة والطهارة، سواء فرض أو شرط، فهذه الأمور لابد أن نتكلم فيها. وحتى النساء، وكان عندهم فقه، كانوا يرسلون إلى عائشة أيام التابعين بالكرسف اللي هو القطنة، تحتشي بها عند انتهاء الحيض، فتحتشي بالقطنة في داخلها، وترسل القطنة إلى عائشة هل انتهى الحيض أم لا، لأن الحيض ينتهي عندما تدخل المرأة القطنة فتخرج بيضاء، فإن خرجت فيها سفرة أو كدرة أو شوائب فهناك في الرحم جزء ولو نقطة متفرقة في الرحم، فتقول لهن: لا حتى ترين القصة بيضاء، هذه الذي من منديل أو أي شيء أبيض، تمام. فهذه أمور الصحابيات كنا يتعلمن من رسول الله، فلابد من معرفة هذه الأمور. نعم، قال: وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. وقال الشافعي: ثلاث مسحات بحجر واحد. وأجاز الاستنجاء بكل شيء حاشا العظم والروث، لأنه هذا لا يجوز، وهذا تمسح روث شيء نجس بشيء بنجس، وإن كان روث البهائم فيه كلام. وهذا أيضا خلاف لأمر رسول الله بألا يكتفى بأقل من 3 أحجار. وأخذ ابن حزم بظاهر الحديث، فهنا قال: وقال الشافعي 3 مسحات بحجر واحد، وأجاز الاستنجاء بكل شيء حاش العظم ورسول. قال: وهذا خلاف لأمر رسول الله بألا يكتفى بأقل من 3 أحجار. الشافعي لأنه أصولي، وطبعه الإمام أحمد أصولي كذلك، الإمام ابن حزم أصولي، ولكن هناك مسألة الظاهرية التي عرفت وتعمق فيها الشافعي ابن حزم فعطلته عن فهم بعض المسائل. قلت: قال النووي بشرح مسلم، في شرح مسلم، مفروض هنا الياء زائدة، في شرح مسلم، في شرح مسلم قوله: أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. هذا نص صريح صحيح في أن الاستيفاء ب3 مسحات واجب لا بد منه. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. ولو استنجى بحجر له 3 أحرف مسح بكل حرف مسح أجزاءه. الشافعي قال: 3 مسحات بحجر واحد. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وبينت في كتاب هذا أن الإمام ابن حزم لا يأخذ بهذه المسائل، لا يأخذ بالمعاني ولا يأخذ بمسائل العلل أصلا. قال: ولو استنجى بحجر له 3 أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزأه، لأن المراد المسحات مش الأحجار. شوف الكلام الدقيق الجميل. العلة الحكم يدور مع لا وجودا وعدما، مش شرط 3 أحجار، الشرط 3 مسحات ولو كانت في حجر كبير. العلة النظافة، مش العلة 3 أحجار بل 3 مسحات. فيأخذون الحديث على ظاهره بدون معنى يلجم هذا اللفظ. والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه قاعدة مهمة جدا، وذكرتها في القواعد التي ذكرتها المرة السابقة والتي قبلها. تمام. قال: والأفضل أن قال: ولو استنجى قلت أجزاه، لأن المراد المسحات، والأحجار 3 أفضل من حجر له 3 أحرف، يعني هذا مسألة أفضلية. ولو استنجى في القبل والدبر وجب 6 مسحات، لكل واحد 3 مسحات، والأفضل أن يكون ب6 أحجار. تمام. فإن اقتصر على حجر واحد له 6 أحرف، له 6 أحرف أجزأه. شوف التوسع في الفهم، مش 3 بس، لا 6، ابن حزم واتغاظ بقى. فهي المسألة هنا التوسع في الفهم، دي مسألة مهمة جدا. تمام. يجوز أن يمسح بجانبها. قال هنا: فإن اقتصر على حجر واحد له 6 أحرف أجزاءه، وكذلك الخرقة الصفيقة الثقيلة، مش شرط حجر، عندنا كلينكس وكذا وكذا وكذا. وقال: والخرقة الثقيلة التي إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر، اللباس القماش يعني، يجوز أن يمسح بجانبها. وإذا حصل الإنقاء ب3 أحجار فلا زيادة عليها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فإن لم يحصل ب3 وجب 4، فإن حصل الإنقاء به لم تجب الزيادة، ولكن يستحب الإيتار ب5، الوتر يبقى فردية ثلاثة خمسة، فإن لم يحصل بالأربعة وجب خامس، وهكذا فيما زاد متى حصل الإيقاء الإنقاء بوتر. وأما نصه صلى الله عليه وسلم فقد تعلق به بعض أهل الظاهر ثلاثة أحجار. قال: وأما نصه صلى الله عليه وسلم فقد تعلق به بعض أهل الظاهر وقالوا: الحجر المتعين لا يجزئ غيره. وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينا، تمام، بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه، وليس هناك عندهم مناديل كلينكس. فهنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وأن المعنى فيه كونه مزيلا، العلة الإزالة والطهارة، خشب، ورق، قماش، حجر، أي شيء، وهذا يحصل بغير الحجر. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر، وأهل العلم يفتون بما يناسب الواقع وبما يناسب الذي يحدث، ويضربون الأمثال بما وجد في عهدهم وزمانهم. والنبي يتكلم مع أقوام لابد أن يتكلم معهم بأمثلتهم وما يناسبهم، وهذا من فقه الواقع الذي تكلمنا أخذناه من رسول الله وأصحابه. قال: فلا يكون له مفهوم. قلت في الهامش يقصد مفهوم المخالفة في قوله، كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قلت في الهامش لأن قتل الأولاد يكون بالإملاق وخشية الفقر وبأمور أخرى مثلها، فكذلك ما شابه الحجارة من التطهير أتى بآية في شيء آخر واستدل به في شيء غير هذا الشيء، ونفس الآية يستدل به، الإملاق خشية الجوع، يعني لا يخاف من أولاده لأنهم يشتركون معه في الإطعام والقوت، فكانوا يقتلون أولادهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ونظائره كذلك. ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله عليه وسلم عن نفس الحديث، في نفس الحديث عن العظام والبعر والرجيع. شوف دي معنى آخر، ثلاثة أحجار ولكن ينهى عن إيه؟ عن العظام والبعر والرجيع. ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا، والذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان. والنبي كان يسأل عن الشيء فيجاوب بأوسع من السؤال، كما في الحديث الذي صححه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأن الصحابة كانوا يركبون البحر ولا يكون معهم من الماء إلا ما يأكلون أو يشربون منه، فهل يتوضؤون من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأنه علم أنهم سيركبون البحر وأكلهم بالصيد، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فزاد على الجواب هذا من فقه الفقيه. كذلك لما سئل النبي كما في صحيحين ماذا يلبس المحرم، فنقل ذكر محظورات الإحرام، لا يلبس كذا وكذا وكذا وكذا، فبمفهوم المخالفة يلبس كل غير هذا، فحصر الحظر وترك الإباحة. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نفس المسألة هنا. قلت: وهذا هو القول الذي لا ينبغي غيره، فالقاعدة المستمرة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، ونذكرها أكثر من مرة في هذا الكتاب. وقد علمت العلة بإزالة النجاسة وتطهير المحل بأي وسيلة منها يحرمها لم يحرمها نص شرعي، كما في مسائل الشروط: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فهنا الأئمة الثلاثة والمذاهب الثلاثة في العقود، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا عموم كلي لكل عقد لم يخالف الكتاب والسنة. فشرطوا أن يكون شرط بين المتعاقدين أن يكون هذا الشرط موجود في كتاب الله أو سنة النبي. ليس كذلك، عندك عموم كلي، المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرما. والحديث معناه صحيح في غاية الصحة وإن تكلموا في سنده. وهذا حديث ضعيف عليه العمل، بل حسنه البعض. تمام. فهنا المسألة لابد من الفهم. قال: فهذه مسألة مما تمسك بها ابن حزم بظاهريته التي لا معنى لها، فالنصوص لفظا ومعنى رواية ودراية، وقد قام هذا الدين الحنيف على مقاصده الشرعية الكلية والتي مفادها جلب المصالح ودفع المفاسد. فما الدليل الذي يمنع الاستنجاء بغير الحجارة؟ قلت: وفي هذه الآونة الناس في مساكنهم وليس هناك الماء انقطع، أين الحجارة؟ لا توجد حجارة في البيوت. هذا عند البدو، وعند مساكن النساء الصحابة كانوا يبنون مساكنهم من الطين اللبن، وسقوفهم من النخيل وعسف النخيل ومن الإزخر اللي هو النجيلة والحشيش. فالمسألة مختلفة. نعم هناك أحجار ويأخذونها، أما الآن فليس كذلك، والفتوى تغيرت. وقد قام هذا الدين الحنيف على مقاصده الشرعية الكلية والتي مفادها جلب المصالح ودفع المفاسد. فما الدليل الذي يمنع الاستنجاء بهذه الحجارة؟ قلت: هو إنكارهم القياس الذي عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وسبحان ربي العظيم. القياس كما بينت في كتاب ما نرات على سبيل القياس الشرعي، قاس الله سبحانه وتعالى، وذكرت كلام أبو عمر بن عبد البر في الآيات الكثيرة في إحياء الموتى والقياس على البعث والنشور. قلت: ونقل ابن رشد المسألة في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فأزيد من كلامه ما يؤكد المعنى ويوسعه. فقال: وسبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو، هل المقصود فيما عدا المخرجين القبل والدبر، هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط، عين النجاسة، فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف أو يتلف عينها؟ دي مسألة مهمة، مسألة ينظر إلى العلة أم لا. يعني مرة أخرى، هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء العلة هو إتلاف عينها، يعني العلة الطهارة وإزالة النجاسة فقط، فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها، أو للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء؟ دي نقطة جميلة ذكرتها وأنا أشرح كتاب بداية المجتهد. يعني الماء له خصوصية، تمام، لذلك الحكم يدور مع لا وجودا وعدما. هنا الكثير من أماكن التنظيف، السجاجيد والموكيت والملابس، في مواد كيميائية كثيرة، وقد تنظف البقع والأشياء بغير الماء، فليس هناك شرط إلا في مسألة الطهارة بالوضوء والغسل، ده أمر آخر، احنا بنتكلم بشكل عام. فمسألة النجاسة وإزالة النجاسة من على الجسد أو ما شابه. فقال هنا: أم للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء؟ فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بإزالتها بسائر المائعات والجامدات الطاهرة، وهذا هو الراجح، وأيد المفهوم بالاتفاق على إزالتها من المخرجين بغير الماء، يقصد الاستنجاء بالحجارة وغيرها مما سيأتي. تمام. وبما ورد من حديث أم سلمة أنها قالت: إني امرأة أطيل ذيلي، والسنة أن تطيل لباسها وخمارها، لباسها ورداءها حتى تغطي رجليها ولا تظهر قدماها. أطيل ذيلي وأمشي في الناس في المكان القذر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. قلت: رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وأحمد، وصححه الحاكم في المستدرك كما قال المبارك فوري، والحديث ضعفه البعض. وكذلك بالآثار التي خرجها أبو داود في هذا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب له طهور. قلت في الهامش: رواه أبو داود في السنن، وابن خزيمة في صحيحه، وصححه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وصححه على شرط مسلم، وصححه المجد في المنتقى، وحسن إسناده الشوكاني بمجموع طرقه. وكذلك قال ابن حجر في التلخيص نقلا عن ابن عدي في الكامل، تمام، إلى غير ذلك مما روي في هذا المعنى. ومن رأى أن للماء مزيد خصوص منع ذلك إلا في موضع الرخصة فقط، وهو المخرجان. فالراجح كما قلت لك العلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا أزالت الحجارة أو الخرقة أو الأوراق أو هذا فالأمر مستقيم. قلت: والشاهد أن كل ما حدثت به الطهارة فهو معتبر شرعا وعقلا، إلا أن يكون هناك نهي بدليل صريح فحينئذ نقول به، وليس هناك دليل على عدم جواز ما شابه الحجارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعندنا القاعدة كما بينتها في القواعد الأصولية والفقهية في هذا الكتاب: الأصل في الأشياء الإباحة، وفي الأشياء الطهارة، وفي المعاملات الحل، قواعد تبرهن لك المسائل الكثيرة. فإن النظر إلى معاني الشريعة ومفاهيمها، قلت أنا يعني، فإن النظر إلى معاني الشريعة ومفاهيمها وعللها المنضبطة المؤثرة والمناسبة بدليلها الصحيح بحسب التصور والوعي السليم والإدراك المستقيم وقوة القريحة والاستنباط والاستخراج المعتبر هو إجماع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، إلا ما كان من داود الظاهري والذي سار على هديه ابن حزم وكل الظاهرية الذين نفوا القياس الشرعي، وقد نقضهم وخطأهم كل من تكلم في دين الله من أهل العلم الربانيين الثقات، والله المستعان عليه التكلان، فإنه خلل وزلل عظيم شذوا فيه عن منهج الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما المسألة الثامنة في ولوغ الكلب في الإناء وغيرها، وهذه المسألة لها صلة بآخر ما ذكرته آنفا في المسألة السابعة التي قبلها، والخاص بمقاصد الشريعة ومعانيها المعتبرة، ومفادها هنا القاعدة الكلية والتي نصها الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة فقهية وأول قاعدة فقهية من القواعد الكلية الخمس: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التسير، واليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والقاعدة السادسة: العادة محكمة. ومنه قال: الأمور مقاصدها، وهي القاعدة الأولى من القواعد الكلية الخمس في علم القواعد الفقهية، وهي ما يسميها الفقهاء كتب الأشباه والنظائر. ومن هذه القاعدة تفرعت قاعدة أخرى ونصها من الأعمال الصالحة في أيام العشر، وخصص صلى الله عليه وسلم الأيام، أما في ليالي العشر في ليالي رمضان أواخر يعني خصص الليل أكثر، فأيام العشر ففيها العمل الصالح والتعلم والتعليم من أهم ما يكون. فالناس لا يعلمون دينهم إلا بالعلماء والمشايخ، فالتعليم الشرعي قد يكون أفضل من الصيام، ونحن صائمون لا الحمد منا. فأقصد الجمع بين كل الأدلة، لا سيما العلم الشرعي، أنه يعلم ويفهم ويقاعد للطلبة الذين قد يمتن الله عليهم ويكونوا شيوخا وعلماء وأئمة، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم ذلك، اللهم أمين. فالشاهد هنا لابد من الفهم والوعي، كما بينت لك كلام أبي الدرداء وابن مسعود وأبي هريرة، أن يحقق مسألة شرعية في ليلة أفضل من أقيم الليل بألف ركعة. شوف الكلام، يا نهار أبيض، إيه ده؟ لأن التعليم الشرعي يتعدى. أنا أتكلم في المسألة هنا أو على النت لما يرفع، آلاف يسمعونها، وهذا خير عظيم. فالشاهد هنا الفهم، انتبه بارك الله فيكم. لأن الكثير من الناس يعني يجتهدون في العبادة ويقصرون في مسائل التعلم والتعليم، وأنت إن تعبدت الله بشتى المسائل الشرعية والعبادات وأنت على عدم فهم، فعبادتك يعني نسأل الله العفو والعافية غير سليمة. طيب، ومن هذه القاعدة تفرعت قاعدة أخرى ونصها العبرة في العقود والمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، تفرعت من قاعدة الأمور بمقاصدها. وقاعدة ثالثة، وما الألفاظ إلا قوالب المعاني، وقد فصلت مجموع ذلك في مقدمة كتاب هذا تمهيدا لتحقيق مسائل الكتاب، المسائل القواعد يعني. ومدار هذه القاعدة على الحديث العمدة المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم. قال ابن حزم في المحلة، المسألة يعني اللي هي الولوغ في الإناء وغير الإناء، فإن ولغ في الإناء كلب أو ولغ في الإناء كلب، أي إناء كان وأي كلب كان، كلب صيد أو غيره صغيرا أو كبيرا، فالفرض إهراق ما في ذلك الإناء كائنا من كان، ثم يغسل بالماء سبع مرات، ولا بد أولاهن بالتراب مع الماء، ولا بد في رواية وعفروهن الثمين بالتراب. أرجح ما في الأدلة أولاهن بالتراب. ليه؟ لأن لو كان التعفير بالتراب في الثمين لاحتاج إلى غسلة أخرى، تمام؟ يبقى هيبقى التراب في الإناء هتأكل وتشرب عنه إزاي؟ فأولاهن بالتراب. وهذا الذي يبين يعني يكون عندك فقه وفهم، حتى لو الأحاديث صحيحة تفهم ما الذي يحدث. والرواة قد يقدمون ويؤخرون، فهنا يفهم الكلام. وذلك الماء الذي يطهر به الإناء أو يطهر به الإناء، الإناء طاهر حلال، انتبه، وذلك الماء الذي يطهر به الإناء طاهر حلال. فإن أكل الكلب في الإناء ولم يلغ فيه، أو أدخل رجله أو ذنبه أو وقع كله فيه، لم يلزم غسل الإناء ولا رهق ما فيه البتة، وهو حلال طاهر كله كما كان. القضية عنده في الولوغ فحسب. طب قال لك إيه؟ أو وقع كله في الإناء، أو وقع كله في يعني كله، ومع ذلك هو طاهر. طب ما هو وقع كله بما عنده من الولوغ. وكذلك لو ولغ الكلب في بقعة في الأرض، أو في يد إنسان، أو في ما لا يسمى إناء، فلا يلزم غسل شيء من ذلك ولا رهق ما فيه، والولوغ هو الشرب فقط، لأنه يشرب بلسانه. فلو مس لعاب الكلب أو عرقه الجسد أو الثوب أو الإناء أو متاعا ما أو الصيد، ففرض إزالة ذلك بما أزاله ما كان أو غيره، ولا بد من كل ما ذكرنا إلا من الثوب، فلا يزال إلا بالماء. قلت فروى بسنده ما رواه مسلم اللي هو ابن حزم عن أبي هريرة، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسلهم 7 مرات أولاهن بالتراب. وفي رواية عند مسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب، وأبدأ أولا بتحرير ولوغ الكلب ثم أرد على ابن حزم. تمام. قال النووي في شرح مسلم: أما أحكام الباب ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره ممن يقول بنجاسة الكلب لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس، وليس هناك حدث فتعين النجس. فإن قيل الماء الطاهر المراد الطهارة اللغوية، فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية كما بينت في القاعدة: إنما بعث لرسول الله لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. وفيه أيضا نجاسة ما ولغ فيه، وأنه إن كان طعاما مائعا حرم أكله لأن إراقته إضاعة له، فلو كان طاهرا لم يأمرنا بإراقته، هذا من الإفساد، فكيف نريق الطعام؟ كما في الصحيحين لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي وكان أباحه النبي وأجازه، فكان الطعام في القدور فضربه رسول الله بقدميه وبنعليه فرماه، فقال: فلو كان طاهرا لم يأمرنا بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة المال. وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير، وأنه ينجس ما ولغ فيه، ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره، ولا بين كلب البدوي والحضري لعموم اللفظ. العموم قل ولم يجعل هناك تخصيص، والعام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. ولكن هل كلب الصيد وكلب الحراسة يخرج من هذه؟ سيظهر إن شاء الله. وفيه الأمر بإراقته، وهذا متفق عليه. وفيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب 7 مرات، والجمع بين الروايات، وفيه دليل على أن التقييد بالأولى وبغيرها ليس الاشتراط، بل المراد إحداهن، يبقى ما فيش اشتراط هنا، والشرط يلزم من عدمه العدم. وأما الرواية وعفروه 8 بالتراب، فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه 7 واحدة منهن بالتراب مع الماء، لأنه الآية الحديث اغسلوه 7 وعفروه 8. التعفير هنا ما جعله في، لا يقال 8، هم 7، ولكن التعفير زيادة ولا تدخل في 7، فقال هنا وعفروه 8 بالتراب. فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه 7 غسل، إحداهن بالتراب مع الماء، فلم يجعلها 8، ولكن في ظاهرها 8. قال: فكان التراب قائم مقام غسلة فسميت 8 لهذا، والله أعلم. قال: وأعلم أنه لا فرق عندنا، طبعا الأصل الحمل على ظاهره، اللفظ على ظاهره وعلى عمومه، فهي 8، والنبي لا ينطق عن الهوى. فهنا قد استشكل على النووي هذه اللفظة فقال: والله أعلم، فسميت 8، هو باجتهاده واستنباطه. واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه، فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا في حال رطوبة أحدهما وجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. ولو ولغ في ماء قليل أو طعام فأصاب ذلك الماء والطعام ثوبا أو بدنا أو إناء آخر وجب غسله 7. ما القضية مش في الإناء، هو عند ابن حزم في الإناء، القضية في العلة، وابن حزم لا يعترف بالعلة، لا يعترف بالعلة. إناء يبقى إناء، طب إزاي ده؟ مفيش معاني، مفيش معاني، مفيش علل، مفيش علل. طيب قال ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته، كما في الفأرة تموت في السمن الجامد. وهذا قياس جلي بحديث صحيح البخاري أن الفأرة إذا وقعت في السمن الجامد يبقى وقعت ميتة، فهذه يعني هذا الإناء السمن بيبقى جامد كالجبن، فهذا الجزء يزال منه النجاسة وينتفع بباقي السمن. فإن كان زيتا فإن وقعت الميتة الفأرة ميتة فكلها نجست. فذكر لك هذا الحديث قياسا جليا على مسألة الولوغ. قلت ذكر الشوكاني في نهاية الأوطار أحاديث الباب ثم بين الروايات، أولهن إحداهن أخراهن عند أبي داود والترمذي والنسائي في الصغرى وابن ماجة، وقال ولفظه وعفروه الثامنة بالتراب أصح من رواية إحداهن. قال ابن في البدر المنير بإجماعهم، وقال ابن منده بإسناد مجمع على صحته وهي زيادة ثقة، فتعين المصير إليها، وتعين حمل المطلق على المقيد، والمقصود حصول التتريب في مرة من المرات، وبأن إحداهن مبهمة وأولاهن معينة. يبين لك الألفاظ ويرجح أو يحمل المجمل على المبين، وكذلك على إحدى المرات المعينة، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا، لأن تتريب الآخرة يقتضي الاحتياط إلى غسلة أخرى كما قلت لتنظيفه، تمام؟ فلو جعلنا التراب في الآخرة يحتاج إلى تنظيف آخر. وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى كذا في الفتح، فتح الباري يعني فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. قلت فإذا تقررت المسألة، سننتهي من هذه، ننتهي إن شاء الله بها، فإذا تقررت المسألة فنرجع إلى ما بدأنا به من القواعد الكلية وكلام ابن حزم. فقد علق المحقق أحمد شاكر على ابن حزم فقال كل هذا تغال ومبالغة في التمسك بالظاهر بدون نظر إلى معاني الشريعة وما يتفق مع العقول، فما حرم الله شيئا إلا وهو قذر مؤذن، ولا حكم بنجاسة شيء إلا وكان مما تتجنبه الطباع النقية، وإزالة النجاسات واجب معقول المعنى. فمن العجيب إذن أن يفرق ابن حزم بين أكل الكلب في الإناء وبين شربه، بل الأعجب أن يفرق بين الشرب وبين وقوع الكلب كله في الإناء، حاجة عجيبة. والكلب قذر بكل حال. وقد ثبت من الطب الحديث أنه يحمل كثيرا من الأمراض الخبيثة ينقلها للإنسان، والتوقي منه ضروري، وهذا مصدق لما نفهم من معاني الشريعة في هذا الباب. والنظافة من الإيمان، الطهور شطر الإيمان كما في صحيح مسلم. إلا الدلك بالتراب، فإذا أفليس ما أكل منه الكلب من طعام أو وقع فيه من شراب أو دخل فيه بعض أعضائه بقي فيه شيء من لعابه، هو بيأكل، واللعاب الذي الريق الذي ينزل وأنت تأكل، يعني ما هو الأكل يعني زي الشرب، أو عرقه أو نتنه ويحرم تأوله ويجب إراقته لذلك، اللهم غفرا. ثم قال ابن حزم في المحلة والماء الذي يغسل به الإناء طاهر. شوف الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نجاسة ولابد، يعني مثلا أضرب لك المثال، امرأة أخذت ملابس ابنها الجنين أو الصغير وبال أو تغوط في الملابس ثم غسلت هذه الملابس. فهنا يقول: والماء الذي يغسل به الإناء طاهر. بعد أن هذا الإناء أنت بتغسل حاجة والمية بترميها في عين المجاري، فقال هنا: والماء الذي يغسل به الإناء طاهر، لأنه لم يأتي نص باجتنابه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شريعة إلا ما أخبرنا بها عليه السلام، وما عدا ذلك فهو مما لم يأذن الله تعالى به. والماء حلال، شربه طاهر، فلا يحرم إلا بأمر منه عليه السلام. قلت: سبحان ربي العظيم، ماء يصب على إناء به نجاسة فيخرج هذا الماء بعد أن أمر رسول الله أن يغسل 7 مرات، هذا الماء الذي حمل النجاسة وأزالها من الإناء، كان هذا الماء المحمول بالنجاسة طاهرا؟ لذلك قال الشيخ أحمد شاكر معلقا: معاذ الله أن يكون هذا الماء طاهرا، وهو مما دله قوله: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. يدل هذا على نجاسته بمعناه الظاهر، مش معنى مستنبط الذي لا يحتاج إلى تأويل. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله طهور إناء أحدكم، يعني إيه طهور؟ ما كان طاهرا وطهر بهذا، فكيف يقول هذا ماء طاهر؟ وقال ابن قدامة في المغني: واحتج بعضهم على طهارة ولوغ الكلب بأن الله تعالى قال: فكلوا مما أمسكن عليكم، ولم يأمر تعالى بغسل ما أصابه فمه. دي مسألة منفصلة أو جهة منفكة، لذلك قلت: هل هذا على العموم أي كلب أم لا؟ لأن هذه الآية أخذ بها الإمام مالك وجعل هناك ما أبيح للضرورة قدر بقدرها، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرجه منتف شرعا، وكلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الزراعة. بلا شك سيأتي لعاب الرجل الكلب على صاحب الزرع وصاحب الصيد، فإن غسلته كل مرة 7 مرات وأولهن بالتراب هذا يؤدي إلى المشقة الشديدة. فقال هنا: وقولهم إن الله تعالى أمر بأكل ما أمسكه الكلب قبل غسله، مالك والمالكية استدلوا بهذه الآية: فكلوا مما أمسكنا عليكم، والذي يمسك الصيد الكلب، فعندما يمسك الكلب الصيد لعابه ينزل طبعا بلا خلاف، يعني يأخذه بفمه وهو من الصيد مكان بعيد، يعني مثلا الرجل يضرب السهم أو البندقية وبعد مثلا 0.5 كيلو أو 100 متر يأتي الكلب ولعابه على الطعام على الصيد. قال: قلنا الله تعالى أمر بأكله، الله تعالى أمر بأكله، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عن رسول الله، والنبي أمر بغسله، فيعمل بأمرهما، يعني خلص المسألة تمام. يعني مالك قال بما ذكرته من الأدلة، يعني معنى كلام مالك أنا أقاعد، لا يعني إمام مالك قال كذا فأنا أقول القواعد، وكأن الإمام مالك قال القواعد فأقولها، فهنا هذه مشقة. فقال ابن قدامة: الله أمر بالإمساك وفي اللعاب موجود، والنبي أمر بالغسل. فابن حزم قال: أمر بغسل الإناء فحسب. فقال هنا ابن قدامة: الإناء والطعام وكل شيء. فقال: قلنا الله تعالى أمر بأكله والنبي أمر بغسله، فيعمل بأمرهما بأمر الله ورسوله. وإن سلمنا أنه لا يجب غسله فلأنه يشق فعفي عنه، في مسألة المشقة تجلب التيسير والقاعدة الكلية، إذا عمت البلية خفت القضية، إذا عمت البلية خفت القضية. قلت والقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال ابن رشد في الحفيد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال رحمه الله فذهب مالك بالأمر بإراقة صؤر الكلب وغسل الإناء منه إلا أن ذلك عبادة غير معللة، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس. تواخد بالك، طب الحديث طهارة إناء أحدكم. قال وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له، وأي قياس يخالف الكتاب والسنة غير معتبر، لمعارضة ذلك القياس له، لأنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب عين نجس العين عارضه ظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم، يريد أنه لو كان نجس العين أو نجس العين لنجس الصيد بممارسته، وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله في العدد، والنجاسات ليست يشترط فيها غسلها في غسلها العدد، فقال إن هذا الغسل إنما هو عبادة، ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عندهم. هو يريد حديث الصحيحين إذا قام أحدكم من استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل كفيه الإناء، وقال في النهاية وليغسلها ثلاثا، وبين هذا الحديث أن غسل الثلاثة ليس على الوجوب، والغسل بمرة واحدة يكفي وهذا الواجب، فقال هذه المسألة هي مسألة تعبدية وله حق في هذه المسألة، وقال فإذا ما قاله رسول الله سبع مرات هو خارج عن ظاهره وليس كذلك، الحديث ثابت. ثم قال ولصحة الآثار الواردة في ولوغ الكلب وظاهر الحديث وعليه أكثر فقهاء، أعني على القول بنجاسة سؤر الكلب فاللي هو اللعاب، فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة العلة. مخيل ما إخالك سرقت، لما أتى رجل إلى النبي وقال سرق، قال ما إخالك سرقت، أنا أنت ما سرقت، يعني يتخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه، أعني أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة وغسل الماء منه هو لنجاسة الشيء، وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الماء ما اشترط فيه العدد، فغير نكير أن يكون الشرط يخص نجاسة دون نجاسة بدون حكم بحكم دون حكم تغليظا لها. لعل ابن انزل يا ابني لا تقع، ما تطلعش تاني على السلم يا ابني، اقعد. وكأن ابن رشد يعني قال هذا له وجه نجاسة غير نجاسة. قلت وهذا وجيه كما هو في الكتاب والسنة أجمع المسلمين، فليس روث الحمار وبهيمة الأنعام كغائط البشر، وليس كسر العظم في الشجار كالقتل للنفس، ثم يكفي حديث الولوغ بصحته وصراحته رواية ودراية. هذا انتهى هذا الأمر. فسأضيف مسألة في جملة الكلام الذي قال فيه بعض ابن حزم بعضه، مسألة الحديث يبين الولوغ في النجاسة، فهل العرق والجسد يدخله النجاسة والكلب كله نجس؟ المسألة فيها خلاف، والجمهور على أنه نجس كله، فمن قال بعدم النجاسة في الكل والولوغ هو المعلوم، وطبعا هو نجس في لحمه وما شابه، لكن شعر الكلب يعتبر من النجاسة أم لا؟ فهذه جزئية في التفصيل، أنهم تكلموا لماذا العلة هنا، الذي يعني سبب الكلام أن الكلب قد يلعب بلسانه لينظف جسده، ففي هذه الحالة ينتقل اللعاب إلى جسده إلى شعره، ففي هذه الحالة لو أصابك شعره، لأن الحكم للغالب والهرة والقطة والكلب يفعلون هذا، فكنت من سنين أقول هذا، حتى الشعر قد دائما يأتي لعابه ويمسح جسده، فأدخلت هذا مع ذاك. هذا للبيان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.